الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كانا من مأكول اللحم واجب، وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين، وهي المسمات بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طعم النجاسة ضر أو لون أو ريح عسر زواله لم يضر، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمات بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. غسل المكان الذي يصاب به من أبوال وأرواث الحيوانات بشكل عام، سواء كان ذلك من مأكول اللحم أو كان من غير مأكول اللحم. وهذا السبب الذي جعل الشيخ القيد فيه ولو كانا من مأكول اللحم هو الحكم المخالف لما عليه الإمام مالك، الذي يقول رضوان الله تبارك وتعالى عنه أن ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهران. يعني ولو كانت هذه الأبوال أو الأرواث من مأكول اللحم، فعندما نظر الإمام مالك إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الإنسان الذي تداوى ببول الإبل، نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالتداوي بالنجس، ولو كان نجسا لما أمر بالتداوي به. على كل حال، الحكم الذي عندنا الآن هو إذا أصاب البول أو الروث مكانا معينا من جسم، من بدن، من ثوب، فإنه يجب علينا أن نطهر ذلك المكان. أحيانا يكون ذلك الأمر يعني التنجس الحاصل من الدماء أو من الأبوال أو من الأرواث يكون فعلا من قبل الإنسان بنفسه، كما يفعل بعض الناس عندما يلطخ بدنه بالنجاسة كما يفعل بعض العوام عندما يأتون إلى دم أضحية مثلا أو دم عقيقة أو دم فداء نذر، فيقومون بتلطيخ البدن فيه أو تلطيخ الثوب أو تلطيخ حاجة من الحاجات، فهذا يجب مباشرة المبادرة إلى غسل هذه النجاسة. هذا لأنه هو الذي تلطخ بالنجاسة بنفسه، بخلاف الذي تنجس بسبب جنابة أصابته. هذه الجنابة التي أصابته متى يجب عليه أن يغتسل منها؟ يجب عليه أن يغتسل منها عند الحاجة للغسل. فلو أصابته نجاسة مثلا بعد العشاء وكان قد صلى العشاء، فيلزمه الغسل، يعني وجوب الغسل عليه عندما يضيق الوقت عليه من أجل أن يتدارك وقت الصبح من اليوم الثاني، هذا وقت الوجوب بالنسبة إليه. فالتلطخ بالنجاسة هذا حرام، ويجب على الإنسان مباشرة الإسراع في إزالة هذه النجاسة لأنه تلطخ بها، مهما كانت هذه النجاسة سواء كانت حكمية أو عينية. الآن بدأ الشيخ يقسم النجاسات إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما معنى نجاسة عينية؟ النجاسة العينية هي النجاسة التي لها جرم، هذه النجاسة التي لها جرم يعني لها حيز من المكان، لها أثر مدرك ذلك الأثر بالعين أو باليد، مدرك ذلك الأمر بالرائحة، مدرك ذلك الأمر أيضا باللون. فإذا وقعت نجاسة على ثوب مثلا ثم أجرينا الماء على هذا الثوب وبقيت عين النجاسة، ولو غسلنا 1000 مرة هذا الثوب، هل تعتبر هذه الإزالة قد انتهت؟ لا، ما دام هنالك أثر للنجاسة، أثر محسوس لهذه النجاسة تسمى نجاسة عينية، لا تزول هذه النجاسة إلا بزوال ذلك الأثر، يعني بزوال ذلك الجرم، تلك العين المشاهدة المرئية. كيف نعرف الشيء موجودا؟ نعرفه بعدة أمور، بلونه، بطعمه، بريحه. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف مع بعضها البعض لا بد من إزالتها. أما بالنسبة إلى لو قدرنا أن هنالك شيء وهذا الشيء يؤكل مثلا له طعم قدرنا مخالف يعني له، وما زال له طعم، معنى ذلك الطعم لا يأتي إلا من جرم موجود، فإن بقاء طعم النجاسة يؤثر، يعني مماثل لطعم، لو قدرنا عقلا أنه يوجد شيء بنفس المقدار الذي بقي من النجاسة ويؤثر بمثل طعمه، فماذا نقول؟ النجاسة باقية. أما إذا كان أحد الأشياء من لون أو من ريح، أصاب البول ثوبا وهذا الثوب أبيض، فانقلب الثوب باللون إلى أصفر، غسلنا غسلا جيدا، بقيت بقعة صفراء مع الغسل الجيد تماما، لا ريح ولا طعم، هل يضر وجود هذا اللون؟ هل نحتاج إلى مزيلات للون؟ لا، لا نحتاج إلى مزيلات للون، ولو بقيت هذه البقعة الصفراء في الثوب الأبيض فإن ذلك لا يضر أبدا. كذلك لو بقي عوض عن اللون ريح، والإنسان ربما يشعر بذلك مباشرة بيديه، مثلا لو دخل إنسان إلى الاستنجاء وقام بعملية الاستنجاء لكنه قبل أن يستنجي لم يبل يديه بالماء، عمل عملية الاستنجاء مباشرة فتشربت يده مثلا من رائحة الغائط، ولو غسلها بالصابون 10 مرات أحيانا يشم الرائحة فيجدها في يده. لذلك الأولى، ونص على ذلك بعض الفقهاء، أنه ينبغي على الإنسان حتى لا تبقى الرائحة في يده أن يأتي إلى يده فيسكب عليها الماء أولا، تتشرب اليد من الماء، لا تكون جافة وبعد ذلك تأخذ رائحة النجاسة، تتشرب الماء بشكل جيد وبعد ذلك يقوم بعملية الاستنجاء، فلو غسل يده بالماء فقط وشم الرائحة لا يجد شيئا. طيب، إن بقيت، إن فعل العكس أنه باشر النجاسة مباشرة وبعد ذلك تمكنت الرائحة من يده، لا يوجد لون، لا يوجد طعم، إنما توجد فقط رائحة، هذه الرائحة هل تضر؟ إذن 3 أوصاف، 1 يضر بقاؤها وهو الطعم، أما 1 الوصفين اللون أو الريح لا، إن اجتمع مع بعضهما البعض عند ذلك، يعني لون موجود وريح موجود، فهذان الوصفان إذا اجتمعا يضران، أما إذا وجد أحدهما فقط فإنه لا يضر. يعني معنى ذلك نستطيع أن نقول معنى النجاسة العينية نجاسة محسوسة، نجاسة محسوسة مشاهدة، كيفما تريد أن تتكلم بهذا الأمر. يقابل هذه النجاسة المحسوسة المعينة المشاهدة العينية، يقابلها قسم آخر يسمى بالنجاسة الحكمية. مثال للنجاسة الحكمية، عندك قطعة من الأرض موجودة مثلا بلاط سيراميك رخام بلور أيا كان، علمت أن هنالك بولا أصابها مثلا، أين ذلك البول؟ لا يوجد له أثر. أين رائحته؟ لا توجد له رائحة. أين طعمه؟ لا توجد له طعم، لكن أنا متأكد تماما أن النجاسة قد حصلت. طيب بحثت عنها، ربما جفت بالشمس ولم يبق لها أي أثر على الإطلاق. أنظر، إذا كان المكان متسعا لا يمكن إدراكه، مثلا هنا المسجد كبير، قالوا لنا يوجد في المسجد وتوابعه نجاسة حكمية، أين هذه النجاسة؟ تلفتنا ذات اليمين ذات الشمال، بحثنا كثيرا فلم نجد. هل نكلف أن نغسل المسجد هذا على سعته مع توابعه بالماء؟ لا، لا نكلف، مكان كبير هذا. أما في غرفة من الغرف ولو مساحتها كانت 5×5 مثلا، هذا مكان محصور، يمكن أن نأتي إلى ذلك المكان فنغسله جميعا بالماء ونقول بعد ذلك طهر ذلك المكان من النجاسة الحكمية التي لا نعرف لها مكانا. إذن إذا كان المكان كبيرا ما كلفنا الشارع بإزالة ذلك الأمر لأننا لا ندري أين هي. أما إذا كان محصورا ممكنا تداركه كدار صغيرة غرفة، مهما كانت كبيرة هذه الغرفة بقيت محصورة 20-30 متر، هذا من الممكن أن نسكب فيها الماء من أولها إلى آخرها وبعد ذلك نقول طهر ذلك الماء. الآن سيترتب علينا في هذا الأمر أن نجري الماء على كل المكان الذي حكمنا أنه يوجد في بعضه نجاسة. هذه النجاسة عندما لم تكن مشاهدة حكمنا عليها بأنها حكمية، حكمنا بالنجاسة ولا نرى النجاسة، لا نرى طعمها ولا لونها ولا ريحها مع وجود النجاسة. طيب ما حكم إزالة هذه النجاسة؟ كيف نفعل؟ قالوا لو جرى الماء على هذه النجاسة كفى، جرى الماء فقط، يعني سكبنا ماء وسال الماء، وعندما سال الماء على جسم معين أو على أرض معينة وبعد سيلان الماء ومروره على هذه الأرض جميعا أو على هذه القطعة على هذا الجسم على هذا الثوب من أوله إلى آخره، مر الماء مرة واحدة، عند ذلك نقول صار هذا الثوب أو هذا المكان أو هذا الجسم طاهرا. طيب ما حكم هذا الماء المنفصل؟ سؤال آخر، ما استعملناه في إزالة النجاسة الحكمية؟ قالوا نقف هنا فننظر إلى هذه الأشياء. أولا نفترض أن المكان الذي نريد تطهيره هو عبارة عن مكان لا يتشرب شيئا من الماء، يعني عندي طاولة، أنا سطح الطاولة مثلا عبارة، كانت طاولة كبيرة جدا قالوا أصابتها النجاسة، أطول لوح باللور في عندي 4×4 أكثر من هي 2×2 مثلا، لوح طاولة كبير أصابتها نجاسة. نأتي إلى هذا الزجاج ونسكب عليه الماء من طرف بعد ميلانه حتى إذا مر الماء من أوله إلى آخره جمعنا ذلك الماء نظرنا إليه، هل يتشرب الزجاج شيئا؟ لا يتشرب الزجاج شيئا. ننظر إلى الماء، سكبنا لتر من الماء مثلا وجمعنا لتر من الماء تماما دون زيادة ودون نقصان، في الواقع الزجاج هنا لا يتشرب أي شيء على الإطلاق وجمعنا لتر، ثم نظرنا إلى هذا اللتر لم نره متغيرا باللون ولا بالطعم ولا بالرائحة. ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء طاهر لكنه غير مطهر. السؤال الثاني أو الحالة الثانية، أجرينا هذا الماء لكن على شيء يتشرب جزء منه من الماء. أو قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية سنقول عن الماء في البلور أنه زاد، يعني أخذنا لتر زاد فوق هذا اللتر سنتي واحد. طيب هذا السنتي من أين جاء؟ معنى ذلك هنالك نجاسة انفصلت كانت غير مرئية، زاد، فزاد وزنا، زاد حجما، ممكن هذا أم لا؟ تغير باللون، تغير بالطعم، تغير بالرائحة، معنى ذلك هذه النجاسة غيرته. لذلك قالوا ولو جرى قليل ما على نجاسة. نعم، ثم انفصل هذا القليل من الماء ولم يزد وزنا ولا تغير، لم يزد وزنه ولم تتغير أوصافه، فطاهر ولم يكن مطهرا. أما إذا تغير وزنه أو تغيرت أوصافه عند ذلك علمنا على الحقيقة تماما أن النجاسة التي كانت على هذا اللوح من الزجاج أو من الرخام ماذا صار فيها؟ انفصلت، معنى ذلك هذا الماء صار متغيرا، صار نجسا، فيه نجاسة. لو افترضنا أن هذا المكان فيه قطعة قماش مثلا، قطعة قماش سكبنا عليها شيء من الماء، هل ينزل الماء إذا سكبنا على القماش 5 لتر؟ هل ينزل 5 لتر؟ لماذا؟ لأن هذا الثوب سيتشرب شيئا من الماء. ننظر، سكبنا 5 لتر، قدرنا أن نسبة التشرب 2 لتر، كم ينبغي أن ينزل؟ 3 لتر. هذه الألتار الثلاثة التي ينبغي أن تنزل زادت فصارت 3 وقليل. إذن الأصل 5 ينبغي أن تخرج 5، خرجت 3 في الإناء واثنان في تقديرنا لشرب وتشرب الثوب. هذه 3 إذا بقي معها شيء زادت على هذا الشيء ما حكمها؟ هذه مثل حكم السابق، في السابق كنا نريد 5 5، لماذا؟ لأنه لا يوجد تشرب. الآن نريد 5 ناقص نسبة التشرب يساوي كذا، فإذا زاد هذا الناتج كذا، زاد بشيء معين بقليل من الأوصاف بقليل من الأوزان، عند ذلك نقول هذا الماء صار نجس. بهذا نعرف ما معنى نجاسة حكمية وما معنى نجاسة عينية وكيف الحكم بغسالة النجاسة. غسالة النجاسة أخواننا العينية بين، أنا أغسل النجاسة ينفصل معها غائر، فلو تلوث بها ثوب عند ذلك تنجس الثوب، هذا ثوب ما فيه نجاسة عينية انتقلت إلى الثوب، عند ذلك ينبغي تطهيره. أما بالنجاسات مثلا غسالة ميت، غسالة غسل جنابة، هل يؤثر لو يعني انتقل إلينا شيء من الماء؟ لا، لا يؤثر، هذا الأمر طاهر. أما إذا انفصلت بعض الغسالة التي فيها عين النجاسة فإنها تنجس. قال وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسمات بالعينية، يعني التي لها جرم، طعم، لون، رائحة، كيف يكون ذلك؟ قال تكون بزوال عينها. طيب زوال عينها، قد لا يتعين زوال العين، لو فعلنا الماء يحتاج إلى تسخين، فهل نضطر إلى التسخين؟ نعم، يحتاج إلى منظف، هل نحتاج إلى منظف؟ لا تزول إلا بالمنظف، تحتاج إلى حك مثلا، هل يجب علينا أن نحك؟ يجب علينا أن نحك. إذن لا بد من زوال عينها بأي شيء من الأمور العارضة، حد، تفتت، صابون، ماء ساخن، شتان، أي شيء تريده من الممكن أن ننظر إلى زوال العين بأي سبب من الأسباب، نعالج ذلك الأمر حتى ينتهي أي أثر للنجاسة. ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طعم النجاسة ضرا، أو لون أو ريح عسر زواله لم يضر، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسمات بالحكمية، فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. قال الشيخ بعد ذلك: ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: إلا وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل اللحم، لم يأكل الطعام، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. الصبي هو دائما لو كانت مسألة صبا فقط يشمل الذكر والأنثى، لكن هنا المراد به الذكر من بني آدم الصغير الذي لم يتناول حتى الآن إلا لبن أمه على سبيل التغذي. نعم، هذا البول أحيانا يصاب به الإنسان، يحمل ولدا صغيرا وإذا بيده أو بثوبه يعني يرى رطوبة من هذا الولد، رطوبة بول، فماذا عليه؟ ننظر إلى هذا الولد أولا، هل هو ذكر أم أنثى؟ إن كان ذكرا ننظر في المسألة التالية، أنثى قولا واحدا هذه نجاسة تحتاج إلى كأي نجاسة للتطهير. بعد ذلك ذكر، السؤال الثاني: هل تناول غير لبن أمه على سبيل التغذي؟ يعني عند الولادة قاموا مثلا بتطعيمه بنوع من هذه الأدوية، نقطة نقطتين، هذا ضد شلل الأطفال، هذا ضد مثلا مرض السحايا، كذا وضع في فمه بعض هذه الأدوية، هل هذا يسمى غذاء؟ لا يسمى غذاء، يسمى دواء؟ نعم يسمى دواء. هل يؤثر؟ لا لا يؤثر. إذن على سبيل التغذي لم يأكل إلا لبن أمه، لكن سأقول شوية سيريلاك قال مثلا، عملوا له بعض الأشياء البسيطة، هالرسول شوية رز وطعموا إياها مرقة رز مثلا، الآن تغذى أم لا تغذى الآن بغير لبن أمه؟ إذا تغذى بغير لبن أمه لحق بالكبار مباشرة، أما إذا كان على لبن الأم مأكول كان ذلك أو مشروب، قال أنا ما طعميته لكن صأيته، شو صأيته؟ قال صأيته مثلا لبن ماعز أو لبن بقر أو لبن صناعي من هذا الموجود، لا أدري من أين جاء. نعم، على كل حال إذا أخذ هذا الولد لبن أكلا كان أو شربا على سبيل التغذي لا على سبيل التداوي، عند ذلك نقول صار بوله نجسا. أما إذا بقي ولدا صغيرا ذكرا لم يأكل ولم يشرب شيئا من المأكولات والمشروبات على سبيل التغذي، فأثر البول الذي يصيبه فيه عفو. ما معنى عفو؟ نقوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بماء ثم حمل ذلك الماء بيده، جعل قليل من الماء ثم أخذ ينضح نضحا عليه، وقال يكفي فيه هذا يعني النضح. لا، على كل حال ثم استفتى المصنف من الأبوال قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي. أيضا قال: هذا الولد متعلق بثدي أمه، ولكنه صار له من العمر الآن أكثر من سنتين، فما الحكم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صحيح. إذن تمام الرضاعة متى تكون؟ في تمام السنتين. هذا الولد مدلل على أمه، بعد السنتين ما زال يرضع، ولم يتناول مطعاما ولا شرابا إلا من ثدي أمه، وبعد ذلك بال، فما حكم بوله؟ متنجس أيضا. إذن القيد لابد أن يكون بدون الحول. عندنا مشكلة أخرى، ليس هذا الذي انفصل منه بول، بل الذي انفصل منه غائط، ما حكمه؟ نجس. الذي انفصل منه دم، ما حكمه؟ نجس. الذي انفصل منه قيح، ما حكمه؟ نجس. نعم، يعني ينبغي علينا أن نعرف هذا الأمر. ما هو الدليل على هذا الشيء؟ أم قيس جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما جبارا للخواطر. أجلس النبي عليه الصلاة والسلام هذا الولد الصغير في حجره فبال عليه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء، ما لا صارت خناءة كبيرة، أنا أمير أي حاكم، أعلى من أي أمير، وأعلى من أي حاكم، وأعلى من أي رئيس، وأعلى من أي ملك، من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الولد، بال الولد في حجره، أخذ الماء فنضحه صلى الله عليه وسلم وقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هل هذا هو الولد الصغير ومرة واحدة فقط، أم تكرر ذلك الأمر؟ لا، تكرر ذلك الأمر. بال سيدنا الحسن، بال سيدنا الحسين، بال ابن الزبير، بال أيضا سليمان، يعني بان ابن أم قيس هذا الذي نتكلم فيه، عدة صبيان بالوا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ينضح ذلك المكان بالماء. قال: فإنه أي بول الصبي يطهر برش الماء عليه، ولا يشترط في الرش سيلان. ما معنى سيلان؟ يعني ما عاد في تقاطر، فقط توسيع لهذا المكان، مكان رطب ثم رششنا الماء. هل يشترط أن يتقاطر ذلك الماء؟ لا، لم يتقاطر في أحد المرات التي رش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء على بول الصبي. فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي، يعني صار ذلك الطعام له قوتا، هذا على جهة التغذي، غسل بوله قطعا، وخرج بالصبي الصبية يعني الصغيرة أيضا والخنثى، فإن البول منهما، كانت الرخصة فقط في مسألة بول الصبي، ولعل ذلك أن الناس كانوا يبتلون بحمل الصغار دون النساء، دون البنات. فيغسل من بولهما، ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، فإن عكس لم يطهر، أما الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو موردا. في غسل المتنجس عندي إبريق مثل هذا، وعندي ثوب مثل هذه الطائفة، لو كانت متنجسة فأدخلتها في هذا الإبريق ثم بعد ذلك حركتها، ماذا حدث في الإبريق؟ انتقلت النجاسة من هذه الطاقية القلنس وإلى الماء، وعندما حركتها تحول الماء كله إلى نجاسة. هل تم التطهير؟ لا، لم يتم التطهير. لكن في أي ماء؟ قلت في إبريق مثلا، لو كان هذا بدل الإبريق أدخلت هذه في بحر، بتنجس البحر؟ لا، تطهر؟ تطهر. لو أدخلتها في نهر، إنه هذا النهر يجري مثلا وكان كبيرا، يعني ليس جدولا صغيرا، فماذا فعلت؟ هل يطهر؟ يطهر. أدخلتها تحت صندور صغير، وزالت النجاسة ولو بكمية من الماء قليلة جدا، كان الماء من فوق وبعد ذلك نزلت النجاسة من تحت، انفصلت النجاسة مع الماء، هذا يسمى وارد وذلك يسمى مورود. إذن ورد الماء على النجاسة أزالها ثم انفصل، هذا شرط في تطهير المتنجس. إذن إذا كان عندنا الماء دون القلتين وبعد ذلك أدخلنا ثوبا فيه نجاسة فحركنا ذلك الثوب، يكون هذا الثوب لم يطهر أبدا. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، نجاسة وقعت كان سابقا في كل بيوت الأخلية تسمى حيار، يعني عندنا مكان حجري رخامي كان موجود في زاوية من زاوية بيت الخلاء يصب عليه الماء صب كبحيرة صغيرة جدا، ربما هي عبارة عن نصف ذراع بنصف ذراع، وبعد ذلك يأتي الماء عليها، قد نقول قد تصاب برشاش النجاسة، وهي ماذا تفعل؟ يأتيها الماء ويتدفق الماء إلى خارجها، هل هذا التدفق يطهرها؟ الواقع لا يطهرها التدفق، لكن هل نستطيع أن نصون ذلك المكان عن النجاسة؟ لا يمكن. هل نستطيع أن نترك التطهير من ذلك المكان؟ لا نستطيع. قالوا يعفى عن حياض الأخلية إذا ظننا أنه أصابها شيء يعني من النجاسة، فلا يكلف الإنسان أن يأتي إلى حياض الأخلية وبعد ذلك يبحث عن سدادة لها فيفرغها وبعد ذلك يطهرها ثم يجعل السدادة مرة ثانية ثم تمتلئ ماء، لا يكلفنا الشارع بهذا الأمر، هذا أمر ضروري ولا يؤثر الظن فيه. يعني ربما دخل بعض الناس إلى بيت الخلاء فبال واقفا وبعد ذلك انتقلت رذاذات من هذا البول إلى الحوض، هل التقلب الآن يعفى؟ ويكفي في التقلب فقط في هذه الحالة أن يكون مطهرا لذلك الأمر ويعفى عن حياض الأخلية. قد يخرج بعض الحيوانات كالجرذي مثلا وبعد ذلك يمر على هذا الماء وهو متنجس، فهل نجس الماء؟ نحن لم نرى شيئا، لكن احتمال وارد أم لا؟ هذا الاحتمال وارد، ومع ذلك تبقى حياض الأخلية طاهرة مطهرة. لكن عندنا شيء الآن، هذا ما يسأل عنه ويسأل عنه الكثير من الناس، ما حكم الآن الغسالة؟ خاصة يعني هذا الأمر صار بالنسبة للغسالات التي تسمى الأوتوماتيك مثلا، هنالك فرق ما بين الغسالة العادية، عادة يوضع الثوب وبعد ذلك تغسل، بعد الغسيل يريدون تنظيف هذا الثوب بالماء يجعلونه تحت الماء يرد عليه الماء، افترض أنه تنظف لكن لم يتطهر، لكن عندما ورد عليه الماء غير ماء الغسيل غير الماء المخلوط بالصابون ورد عليه ورودا من الأعلى ونزل من الأسفل طهر في هذه الحالة. لكن بقيت الغسالة مثل غسالة الأوتوماتيك عبارة عن حوض مثل الإبريق تماما، وضع في داخلها الثياب وبعد ذلك نزل عليها الماء، فإذا نزل عليها الماء والماء أحد الثياب كانت نجسة، ماذا حل بهذا الماء؟ تنجس لأنه دون قلتين، ثم تحركت، عندما تحركت تنجست كل الثياب التي فيها، بعد ذلك انفصل الماء لا من نوع الورود، لا يوجد ماء من فوق وبعد ذلك ورود من الأسفل، انفصل الماء عن طريق القوة الطاردة المركزية هكذا تسمى، يعني بالسرعة، فإنك كأنك تحمل ثوبا وتدور فيه هكذا بيدك تلوح به فيخرج منه الماء الذي في الداخل عبر ثقوب، وهذه الثقوب بعد ذلك تخرج عبر شفاطات إلى الخارج، هكذا الوضع تماما فيها عمليا. السؤال الآن، عندما تريد أن تغسل هذه الغسالة، تريد أن تغسل هذه الثياب من أثر الصابون مثلا، أيضا تأتي بالماء فتسكب عليه، إذا كان الثوب ما زال رطبا ومتنجسا ماذا حل فيه؟ أيضا النجاسة ما زالت، تعيد هذا الأمر مرة مرتين ثلاثة، تنظف الوعاء تماما، الأوعية أو الملابس صارت نظيفة 100% نظيفة، لكن هل صارت طاهرة؟ ليست طاهرة. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى ورود الماء من فوق ونزولها من الأسفل. الشرط عندنا في التطهير مسألة الورود. ما معنى الورود؟ أن يكون الماء واردا وأن يكون النجاسة مورودة عليها وبعد ذلك تنزل من الأسفل. فقد يكون الثوب وسخا طاهرا وقد يكون نظيفا نجسا، لا يشترط. مسألة ثانية، مسألة حكمنا على الشيء بالنظافة شيء وبالطهارة شيء آخر. ولذلك ما الحل في هذه المسألة وقد ابتلي الناس بمثل هذه الغسالة؟ نقول أولا انظر إلى الثياب التي تضعها أنت في هذه الغسالة، ما هي؟ ينبغي أن تكون طاهرة. فإذا كان هنالك فيها ثوب لولد بال فيه فما عليك إلا أن تدخل، أن تجعل الماء على هذا الثوب قبل دخوله إلى هذه الغسالة، ماء من صنبور مباشرة تفتحه عليه، لا نحتاج إلى صابون ولا نحتاج إلى شيء، يرد هذا الماء عليه وبعد ذلك تزال النجاسة كما علمنا في النجاسة العينية، وبعد ذلك طهر الثوب، أدخلنا الثوب مع الملابس، الآن صار طاهرا؟ صار طاهرا، لم يؤثر بالنجاسة على غيره. هذا السؤال كثير ما يسأله الناس. إذن ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه، إن كان قليلا ماذا يخرج؟ الماء الكثير، بحيرة كبيرة فيها قلال كثيرة جدا، أدخلنا في داخلها ثوب وغسلنا، في بحر غسلنا، في نهر غسلنا، في بحيرة غسلنا، في داخل بئر غسلنا، ما الحكم في هذا الأمر؟ كل هذا قلال كثيرة جدا، هنا لا يحتاج الأمر إلى أن يكون واردا. نعم. فإن عكس لم يطهر، أما الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو موردا. لكن ماذا هنا إفراق؟ الفرق أنك لو كنت في البحر وأنت تتوضأ مثلا أو تغسل أو تفعل شيء من هذه الأمور وأردت أن تتطهر ورأيت نجاسة تمر، ما هو الشيء النجس في هذا البحر؟ هذه النجاسة المارة فقط. يعني كنت تتوضأ ومرت نجاسة تبتعد عنها، فإذا مرت هذه النجاسة يعني في بول وفي رغوي على هذا البول، الآن ما تداخل، ما انتشر في البحر، في غائط موجود على سطح البحر، نعم نبتعد عنه، هذا المكان وما حوله يعتبر يعني قريب منه جدا نجس، أما الباقي فيبقى على طهوريته. بقي عندنا مسألة العفو عن شيء من النجاسات، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله.